انا شاب عندي 22 عام واريد ارتباط بفتاة اكبر مني بحوالي 15 عام، هي ابنة خالتي ولم يسبق لها الزواج وعلى خلق، فانا اريد فتاة تعينني على طاعة الله عز وجل ولا افكر في الشهوة نهائيا. قد كنت مثل الشباب في ثورتهم قد كنت مثل الشباب في ثورتهم تسيطر عليهم الشهوة، وكنت في صراع دائم، ولجأت الى الله عز وجل وسألته ان ينزع الشهوة من قلبي واستجاب لي والحمد لله، حتى اصبحت لا افكر في الشهوة تماما بفضله وكرمه، وانا احبها منذ فترة واريد الزواج منها، ولكن عندما علم اهلها بحبي لها تغيرت معاملتهم معي حتى لا يردون علي السلام، فلا ادري لماذا، هل انا فعلت شيئا خطأ رغم انني لم يصدر عني اي تصرف خارج وانا معروف بخلقي وتدينى في العائلة، فارجوك توضح لي الموقف المفروض اعمل ايه، وجزاك الله خيرا ونفع بك الامة. جزاك الله خيرا. في حديث في سند الكلام: لم نجد المتحابين الا النكاح. انت عايز تتزوج، روح تتزوج. مش عايز تتزوج او مش قادر تتزوج او الموضوع فيه صعوبة، اقطع دابر المسألة، خلص الموضوع، مش هتفكر فيه، ولما تبقى جاهز للزواج ابقى تتزوج. انت عندك 22 عام، عندك شقة، عندك عمل، ينفع تتزوج؟ ينفع تتزوج؟ روح تقدم. موافقوش، خلاص اصرف نظري وما تعلقش بسراب. مش عايزين يا جماعة تبقى حياتنا كلها في أحلام فاشلة أو في طموحات مستحيلة أو خيبة. عايزين نوجه أفكارنا إن إحنا نبني الآخرة، نوجه أفكارنا نعيش لله، تبقى حياتنا كلها لله. الزواج نعمة وامتثال لأوامر الله وامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء والصالحين. الزواج تنال به حسنات كثيرة جدا جدا جدا، وفيه من النوايا ما يجعلك في الفردوس الأعلى. لكن افرض أنا مش قادر، افرض مش هي ديت اللي ربنا جعلها في نصيبي، خلاص ما حصلش حاجة. ارضى بما قسمه الله لك. عايز تتزوج وقادر تتزوج، روح تقدم لأهلها، ائت الباب من بابه، ائت البيوت من أبوابها. طيب ما وافقوش، أعمل إيه؟ أفضل أحبها؟ لا، اصرف نظر، خلص الموضوع وارضى، ولعل الله عز وجل يرزقك من هي خير منها.